هذا السؤال يسأل صاحبه يقول: كيف الجمع بين التورع عن الفتوى لمن هو غير متمكن الفقه وأصوله وبين الوعيد الشديد لمن كتم علما؟ الجمع ظاهر، من كتم الوعيد من كتم علما إنما يلحق من كان عنده علم، من كان عنده علم وبصيرة وكتم هذا يلحقه الوعيد، وليس له التورع في هذا. هذا التورع ليس بتورع، هذا غلط، هذا كتمان العلم. من كان عنده علم بما قاله الله ورسوله وما شرعه الله فليس له أن يكتم، والله توعد الكاتمين بالوعيد الشديد، فلا يجوز للإنسان يكتم العلم، بل يجب عليه أن يبين العلم، وبالحديث من سئل عن علم فكتمه أجبه الله يوم القيامة لجان من النار. فالمقصود أن العالم في أي مسألة علما شرعيا من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له الكتمان، ويحرم عليه ذلك، ولا يكون الكتمان تورعا بل يكون كتمانا وإثما. أما التورع في من لا يعلم ويخاف أنه لا يصيب، هذا واجب عليه التورع حتى يعلم، التورع في محله إذا كان لا يعلم، وهذا واجب عليه وحق عليه يتورع ولا يقدم إلا على بصيرة. فأما التورع مع العلم ومع البصيرة فليس بتورع، بل هو غلط وكتمان للعلم وعدم إظهار للعلم بين الناس وهم في حاجة إليه، والواجب إظهار العلم ونشره بين الناس، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.